وكثير من الجسم لا يحتاج الإنسان لا يحتفظ بالبذور ولا يزرعه. فعامة ما يملكه الله تبارك وتعالى من هذا حتى ليس الإنسان فعل فيه. البذور تظل محفوظة في الأرض في جافة ممكن تقعد 20 سنة ثم ينزل عليها المطر ثم تطلع وهي محفوظة ويملكها الله تبارك وتعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. بدون شيء بدون حفظ البذور وبدون هذا في علماء من الله سبحانه وتعالى والله أكبر الذي خلص لا يخرجون لنا كذا الشاهد أن الله يقول أخراكم ما تخرطون أنتم تزرعون ونحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما. فظلتم تفكهون يعني هل إذا جعله الله حطاما تجدون فاكهة تتفكهون بها وتأكلونها؟ يا خال فظلتم تتفكهون يعني تتحير متحيرون يعني لو جعل الله تبارك وتعالى هذا حطام. لكن التفكه هو يعني النفسي اللي هو الضحك كنا نفكك يعني من أهل ما يسمى خفة الدم والظرافة والفاكهة لأنها تدخل السرور على القلب يعني لونها ورائحتها وأكلها وتدخل البهجة والسرور على القلب سميت الفاكهة فاكهة لهذا الثمار هذه ثمار الفشار سميت فاكهة لهذا. فيبدو أنها سؤال فظلتم تفكهون يعني هل ممكن إذا جعل الله تبارك وتعالى ما ينبت من الأرض حطاما تجدون فاكهة تتفكهون بها؟ سبحان الله العظيم. عربة مختلطة عربة مختلطة واحدها حروف مثل صبور وصبر عروبا قال مثقلة مثقلة واحدها عروب يسميها أهل مكة العربة أو العربة وأهل المدينة الغنجة الغنجة العربة يعني مرأة العربة يعني تحبب إلى زوجها والغنجة نفس المعنى أهل المدينة يسموها غنجة وأهل العراق الشكلة الشكلة هذا الكويت وقال في خافضة لقوم إلى النار نعم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة هنا قال خافضة يعني إلى النار عياذا بالله يعني أن أناس كانوا في الدنيا من أهل العلو والمكانة عالية لكن يوم القيامة أقصدهم يعني يوم القيامة أقصدهم إلى النار عياذا بالله وفي المقابل أناس كانوا من أهل الوضاعة في الدنيا والفضل ترفعهم إلى عذاب خافضة الرافعة نعم رافعة إلى الجنة نعم موضونة منسوجة موضونة على سرر موضونة موضون يعني منسوجة لكنها يعني نتيجة من الذهب سرر منسوجة الذهب ذهب الآخرة خلاص نعم ومنه وضين النعم نعم والكوب لا أذان له ولا عروة الكوب هو الذي لا ملوش أذان يعني ملوش عروة وأما الكوب الذي له الكوب إذا كان له عروة يمسك منها هذا الكوب نعم أما هذه اللي يسميها الناس الآن هذا الكوب أو يسمى الناس الآخر اللغة العربية هذا الذي ليس له عروة نعم والأباريق ضبعت الأذان والعرى نعم أذان والعرى الأباريق ليكون له يعني يد هذه وله أذن اللي هو الفتح الذي يصب نعم مسكوب جاري ماء مسكوب يعني جاري نعم وفرش مرفوعة بعضها فوق بعض نعم مطرحين متمتعين إنهم كانوا قبل ذلك لو أهل الشمال إنهم كانوا قبل ذلك مترفين ترف اللي هو التمتع بنهاية الأمر المتعة يعني مش متمتعين فقط المتاع الحلال لا يعني يوصلون الحد في متعهم بالدنيا